وهذا باتفاق النحويين. الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي عيني توضى كده من نلها صلى الفجر ونسف مصر وحواليها الله الله على الأزهر الله الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر لو قلت وقفتها مش حوصتها ويكفيها الله الله